وطول سنين له خاصية ومزية كما اتخذ الكعبة لعبادة المؤمنين في الأرض، اتخذ للملائكة في السماء 7 بيتا يدخلونه للصلاة فيه والتسبيح بحمد الله عز وجل والطواف به، النور وكتاب مسطور مخطوط مكتوب في رق منشور، وكتاب مسطور في رق، الرق ما رق من الجلد والورق مما جرت العادة به أو مما جرت العادة بالكتابة فيه منذ عهد النبوة إلى اليوم، وقد كانوا في عهد النبوة يكتبون القرآن فيما رق من الجلد، واليوم مع تطور الطباعة فهو يكتب في هذا الورق، والورق رقيق كما تعلمون من شأن المصاحف، والمنشور هو المفتوح، والمنشور هو المفتوح، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أي مفتوحا، والمصحف كتاب مفتوح يفتحه كل مسلم وينظر فيه ويتأمل ويتدبر ويقرأ فيه. وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن الكتاب المنشور أو الكتاب المسطور المنشور هو كل كتاب أنزله الله تبارك وتعالى، يشمل التوراة والإنجيل والقرآن، والراجح أن الكتاب المسطور المنشور الذي أقسم الله تبارك وتعالى به هنا هو القرآن الكريم، لأنه لم تجري العادة في القرآن أن يقسم الله بأي كتاب أنزله سوى القرآن الكريم. حاميم والكتاب المبين، والياسين والقرآن الحكيم، قاف والقرآن المجيد، فجرت العادة في القرآن الكريم أن الله يقسم بالقرآن، فحين يجمل هنا ويقول وكتاب مسطور فالقرآن يفسر بعضه بعضا، وأحسن ما فسر به القرآن هو القرآن، فنقول لما جرت عادة الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بالقسم بالقرآن الكريم حملنا الكتاب المسطور المقسم به هنا على القرآن الكريم كما جرت به العادة. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور بيت في السماء 7 رفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ورأى إبراهيم مسندا ظهره إليه جزاء وفاقا، لأن إبراهيم هو الذي رفع القواعد قواعد البيت المعمور في الأرض، فرفعه الله إلى البيت المعمور في السماء، قال ثم رفعت إلى البيت المعمور فإذا إبراهيم مسندا ظهره إليه، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه أبدا. البيت المعمور بيت في السماء 7 خلقه الله تعالى واتخذه لعبادة الملائكة في السماء كما اتخذ الكعبة لعبادة المؤمنين في الأرض، اتخذ للملائكة في السماء 7 بيتا يدخلونه للصلاة فيه والتسبيح بحمد الله عز وجل والطواف به، النوبة 70,000 ملك كل يوم، وهذه النوبة التي تدركهم في العمر كله، كل يوم 70,000 جداد. والبيت المعمور والسقف المرفوع السماء، فقد جعل الله تعالى السماء سقفا للأرض كما قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا، فالسقف المرفوع هو السماء والبحر المسجور. قيل البحر المسجور أي المتقد الموقد المسعر، كما قال تعالى: وإذا البحار سجرت، أي أوقدت وتأجلت نارا، يوم القيامة يكور الشمس والقمر ويرميان في البحار، فيحصل انفجار ذري هائل في البحار فتتأجج البحار نارا موقدة. فهذا قول تعالى: وإذا البحار سجرت. فقالوا: والبحر المسجور أي الموقد المشتعل المستعر. وقالوا: البحر المسجور، المسجور يعني المملوء، لأنه مليان مية، مش أي عذاب، لا ده عذاب إيه؟ عذاب شديد، عذاب أليم، عذاب مهين، عذاب عظيم. ولذلك وصف العذاب في القرآن بهذه الصفات: عذاب أليم، عذاب شديد، عذاب مهين، عذاب عظيم، لنستخدم بمعنى الأمام ويستخدم بمعنى الإيه؟ بمعنى الخلف. وكان وراءهم إيه؟ ملك. وكان وراءهم يعني أمامهم، مش خلفهم. فقالوا: المسجور من الألفاظ التي تستخدم في الشيء وضده، فقالوا: المسجور بمعنى المملوء، وقالوا: المسجور بمعنى الفارغ، وذلك يوم القيامة تنضب المياه وتجف من البحار. وهكذا كرر ربنا سبحانه وتعالى القسم بهذه الأشياء الخمسة، ولله عز وجل أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. والله عز وجل حين يقسم بشيء من مخلوقاته إنما يلفت أنظار العباد إلى عظمة هذا المخلوق وعظمة منزلته عند الله. إن هذا المخلوق الذي يقسم الله به له منزلة عالية ومكانة رفيعة عند الله، حتى إنه أقسم به. وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله عز وجل، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وعظم صلى الله عليه وسلم أمر الحلف بغير الله، فقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فتعين على كل مسلم يريد النجاة أن يصون لسانه عن الحلف بغير الله، وإذا زل اللسان وحلف بغير الله فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فقال: من حلف فقال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. فيجب أن تمتنع عن الحلف بغير الله، تمتنع عن الحلف بالآباء، وتمتنع عن الحلف بالأولياء، وتمتنع عن الحلف بالأنبياء، وتمتنع عن الحلف بالأمانة، وتمتنع عن الحلف بالشارب واللحية وحياة المرحوم وحياة الغالي. تمتنع عن هذه الأيمان كلها لأنها أيمان شركية. وإذا زل لسانك فتلك خطيئة، أتبعها بقول لا إله إلا الله، فإن الحسنات يذهبن السيئات. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع، والبحر المسجور. جواب القسم: إن عذاب ربك لواقع. إن عذاب ربك بالكافرين لواقع، كما قال تعالى: سأل سائل بعذاب واقع لمين؟ للكافرين. إن عذاب ربك الذي توعد به الكافرين في أقرب ما سبق، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، فإن الذين ظلموا أي كفروا وأشركوا نصيبا من العذاب مثل نصيب من سبقوه، إن هذا النصيب من العذاب لاحقهم عما قريب ولا بد. إن عذاب ربك لواقع. وفي إضافة العذاب إلى الرب، إن عذاب ربك، عذاب مضاف وربي مضاف إليه، في إضافة العذاب إلى الرب ما يدل على شدة هذا العذاب، إنه عذاب مش أي عذاب، لا ده عذاب ايه؟ عذاب شديد، عذاب اليم، عذاب مهين، عذاب عظيم. ولذلك وصف العذاب في القرآن بهذه الصفات: عذاب اليم، عذاب شديد، عذاب مهين، عذاب عظيم. لانه عذاب ربنا، عذاب الملك الجبار العزيز القاهر فوق عباده، فمش اي عذاب. ولذلك قال: فيومئذ لا يعذب عذابه ايه؟ احد، ولا يوثق وثاقه احد. فكلما قرأت وكلما سمعت وكلما رأيت من صور التعذيب في الدنيا فهي دون عذاب الآخرة. في إضافة العذاب إلى الرب ما يدل على شدة هذا العذاب، كما قال الله عز وجل: إن أخذه أليم شديد، إن بطش ربك لشديد، وهكذا. وفي إضافة الرب إلى كاف المخاطب وهو النبي عليه الصلاة والسلام: إن عذاب ربك، عذاب ربك. في إضافة الربوبية إلى كاف المخاطب وهو النبي عليه الصلاة والسلام: أمان له ولمن آمن معه. إن عذاب بي عذاب ربك، وما كان ربك لإيه؟ ليعذبك. ده عذاب ربك، يبقى ربك مش هيعذبك، هيعذب ايه؟ من كفر بك وكذبك. ان عذاب ربك ترى ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. يوم تمور السماء مورا وتسير كائن يوم القيام، لواقع يوم القيام. ولكن تعبير لواقع يشبه العذاب كأنه في مكان منتفع وسيقع ايه؟ وسيقع بهم فيهلك. ان عذاب ربك لواقع. ما له، ما لهذا العذاب، عذاب ربك اذا وقع بالكافرين، ما له من دافع يدفعه عنهم ولا راد يرده عنه، كما سبق في قصص السابقين في سورة الذاريات. لما أخذهم العذاب فما استطاعوا من قيام وما كانوا ايه؟ منتصرين. إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. ثم ذكر زمان هذا العذاب فقال: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. فيوم ظرف زمان للعذاب ايه؟ للعذاب. ان عذاب ربك لواقع، متى؟ يوم ظرف زمان لوقوع العذاب. يوم تمور السماء مورا، والمور معناه دوران السماء حول نفسها دورانا سريعا. يوم تمور السماء مورا اي تدور حول نفسها دورانا سريعا. ولك ان تتخيل الذعر والرعب والهلع والفزع والخوف الذي يصيب الناس وهم يرون السماء تمور فوق رؤوسهم هاوية نحوه. السماء، عافاك الله لو فاجأنا انسان الان قال: يا شيخ المروحة هتقع، المروحة لو قال المروحة هتقع هتلاقي الناس كلها بتخبط بعضها جاري هربانة من مروحة، يخافون ان تصيبهم مروحة. السماء الدنيا كلها المترابية الاطراف على ساعتها اذا نفخ في الصور رآها الناس فوقهم تمور مورا اي تدور دورانا سريعا هاوية نحوها. وتسير الجبال سيرا، مفعول مطلق لسيرها، تسير الجبال سيرا. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. طب الجبال بتجي خايفة من ايه؟ الجبال بتجي خايفة من ايه؟ واذا كانت الجبال بتجري يبقى الانسان هيعمل ايه؟ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر، فيقال: كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ مستقر. أين المفر والإله الطالب؟ أين المفر والإله الطالب؟ يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. ويل كلمة وعد أو كلمة وعيد توعد وتهديد، كلمة توعد وتهديد. ويل لك، ويل لك، وهما يستغيثان الله ويل لك آمن إن وعد الله حق. ويلك كلمة زجر ورجع وتهديد ووعيد. إذا مارت السماء وسيرت الجبال فويل يومئذ للمكذبين. والمراد بالمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين كما في آية المطففين، الذين يكذبون بيوم الدين، الذين كانوا يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فجأة وجدوا أنفسهم والقيامة أمام أعينهم فصاروا يدعون بالويل على أنفسهم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ايش رأيكم؟ أفسحر هذا؟ فكنتوا تقولوا على القرآن سحر وتقولوا على محمد ساحر. طب النار اللي انتوا شايفينها بعينيكم دلوقتي بقى ده سحر اخرى؟ يلعبون شأنهم وديدنهم الخوض في الباطل، الخوض في الباطل. ولذلك قال الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا ايه؟ وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نخوض مع الخائضين الذين هم في خوض يخوضون في الباطل. يلعبون اتخذوا دينهم لهوا ولعبا لا يعرفون الجد، لا يعرفون الجد ولا يعرفون الاجتهاد، كل حياتهم لهو ولعب لأنهم لا يؤمنون بحياة ثانية. هذه هي حياتهم وبعدها الموت الذي لا حياة بعده. فهم يريدون أن يأخذوا من حياتهم الدنيا أكبر قدر ممكن يأخذوه. الذين هم في خوض يلعبون ويل لهم يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. والدع هو الدفع بشدة في القفا والظهر، الدع هو الدفع بشدة في القفا والظهر. عافاك الله، شفت كده لما مخبر في السوق يمسك حرامي يقوم يكتف ليه كده وراه ويضرب فيه ايه؟ ضو على جفاه ويسوقه من ظهره، ضو على جفاه ويسوقه من ظهره. دول يدعون الى نار جهنم. ومن الداع؟ ملائكة غلاظ شداد. يوم يدعون الى نار جهنم دعا اي يدفعون اليها دفعا، يساقون اليها سوقا. يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالايه؟ بالنواصي والاقدام. الملك من دول يمسك الرجل من كده من دهمك يجيب رجليه عند رقبته, يجيب رجليه عند رقبته ويجرميه في النار فيؤخذ بالنواصي والاقدام. رجليه جت عند راسه, راسه نزل عند رجليه وجد رميه في النار. يوم يدعون الى نار جهنم دعا. هذا عذاب حسي, عذاب حسي للبدن. مع هذا العذاب الحسي للبدن في عذاب بقى معنوي للروح والنفس, عذاب التوبيخ. عذاب التوبيخ, انا شفت الولد كده لما يعكسك طول السنة في المذاكرة وبعدين يجي في الاخر ايه السنة يسقط, يقوم يعني ضميره يصحى كده ويأنبه ويبقى زهقان انه ايه انه سقط زعلان. ما تسيبوش انت في حاله بقى انه زعلان وسقط, تقول له يلا ابشر مبارك, تديله كلمتين في عظمه, كلمتين شداد عليه, بده عذاب معنوي. الكفار يدعون الى نار جهنم دعا فيصلونها ويذوقون حرها. وبعد الملائكة بقى تديهم كلام كده, كلام التوبيخ والتأنيب والعتاب واللوم. هذه النار التي كنتم بها تكذبون, النار هي اللي كنتوا بها مكذبين في الدنيا, هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ايش رأيكم, افسحر هذا؟ فكنتوا بتقولوا على القرآن سحر وتقولوا على محمد ساحر, طب النار اللي انتوا شايفينها بعينيكم دلوقتي بقى ده سحر اخرى؟ ام انتم عميان لا تبصرون؟ افسحر هذا ام انتم لا تبصرون؟ على اية حال اصلوها, ومعنى اصلوها اي ادخلوها فتغمركم من كل الجهات. اصلوها يعني ادخلوها فتغمركم من كل الجهات, من جميع الجهات الست يأتيهم العذاب, كما قالت تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش, لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. هذه اللي فوق وايه فوق وتحت. وبعدين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ايه ولا عن ظلل, بدا امام وراء, هذه اربع جهات. وبعدين يمين وشمال, إنا أعتدنا للظالمين نارا إيه أحاط بهم سرادقها. يبقى كده في وسط النار مغمور زي الرجل لما يضرب غطس في المية كده ويغطس ما يبانش, يبقى المية غمرته من كل جهة, كذلك تغمر النار أهلها من كل جهة. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا. فالصبر وعدمه بالنسبة لكم ايه سواء. اصلوها فاذكروني باحاديث الرجاء, اقرأوا علي الاحاديث اللي في ايه في فضل الرجاء علشان يقوى رجائي في الله عز وجل. وحكي عن اخر انه قال لاولادي واخوانه ذكروني بصالح اعمالي, ذكروهم من الاجر والثواب ان يكون اعظم من الايه من المصيبة. فرجاء الاجر والثواب, رجاء الاجر والثواب بيخليه ايه يعني يتحمل ألم المصيبة. فكيف بهؤلاء الذين هم في العذاب اللي هو الجزاء, اللي هو الجزاء يعني العذاب دي هو الجزاء, هيصبروا على الجزاء ازاي؟ ما فيه ما هو هو ده الجزاء. فالصبر وعدمه سواء. ولذلك وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا, هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم يا بعد عميان لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون. وما ربك بظلام للعبيد. وعلى طريقة القرآن في الجمع بين الترهيب والترغيب ليعمل المؤمن بطاعة الله على نور من الله يرجو رحمة الله ويترك معصية الله على نور من الله يخشى عقاب الله، علشان المؤمن يخليه راجي خائف يرجو رحمة الله ويخاف عذابه. والرجاء والخوف جناحان يطير بهما المسافر إلى ربي عز وجل. أما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي، الرجاء والخوف، الرجاء في الرحمة والخوف من العذاب. الرجاء والخوف جناحان يطير بهما المسافر إلى ربه. وقد تكلم العلماء في الرجاء والخوف وأيهما أفضل، ففضل بعضهم أن يقوى الخوف على الرجاء في حال الصحة. قالوا طول ما الإنسان بصحة وعافية ويرجو طول الحياة الأفضل يغلب جانب الإيه؟ الخوف، علشان يشتغل عشان يعمل، بشرط لا يسلف الخوف حتى يقع في القنوط واليأس، لا يقوي جانب الخوف، يعني ايه كفته طبة شوية على الرجاء ده في حالة الصحة. قالوا في حالة المرض يقوي جانب الرجاء على الايه الخوف، ولا سيما في مرض الموت، ولا سيما في مرض الايه الموت يقوي جانب الرجاء. ليه؟ حتى يموت وهو يحسن الظن بالله، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. والله تعالى يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي. ففي حالة الموت بقى يبقى تغلب جانب الرجاء مهما كنت مسرفا على نفسك من الايه في الذنوب والمعاصي، في حالة الموت تقوي جانب الرجاء لأن الله عند حسن ظن عبده ايه به. ولذلك حكي عن بعض الصالحين أنه في مرض الموت قال لجلسائه ذكروني بأحاديث الرجاء، اقرأوا علي الأحاديث الرجاء في ايه في فضل الرجاء علشان يقوى رجائي في الله عز وجل. وحكي عن آخر أنه قال لأولادي وإخواني ذكروني بصالح أعمالي، ذكروني بصالح ايه أعمال انتوا طلعتوا علي منه من صالح الأعمال، ذكروني قول انت كنت بتصلي معانا، كنت احنا دروس معانا، كنت احنا القرآن معايا، علشان ايه اقوي رجائي في الله عز وجل. وحكي عن الشافعي رضي الله عنه انه قال وفي مرض الموت ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي، تعاظمني ذنبي فلما قرنت بعفوك كان عفوك اعظم. فعلى طريقة القرآن في الجمع بين الترهيب والترغيب ليظل المؤمن خائفا راجيا، لما ذكر الله تعالى حال الأشقياء وما آلهم أتبعه بذكر حال السعداء ونعيمهم، فقال تعالى إن المتقين في جنات ونعيم. من هم المتقون؟ المتقون هم أصحاب العقيدة السليمة وأصحاب العمل الصالح. المتقون أصحاب العقيدة الصالحة السليمة من شرائب الشرك وأصحاب العمل الصالح السليم من شرائب البدعة. فكل من جمع بين اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون إيه ما كنتم تعملون. وأهل الجنة كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملوا. يبقى المدار على العمل، المدار على الايه؟ من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب واقام الصلاة واتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ثم قال تعالى اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. فالمتقون اصحاب العقيدة الصالحة واصحاب العمل الصالح، هؤلاء اصحاب الجنة. وكثيرا ما يعد الله تعالى المتقين بالجنة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في ظلال وعيون، إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، في جنات بساتين جناين فيها من الأشجار والثمار ما لا يعلمه إلا الله، في جنات ونعيم، نعيم البدن ونعيم القلب ونعيم الروح، نعيم الحس والنعيم المعنوي، في جنات ونعيم، فاكهين أي متلذذين ومتنعمين بما آتاهم ربهم، فاكهين بما آتاهم ربهم أي متمتعين ومتنعمين ومتلذذين بما آتاهم ربهم، بما آتاهم في الجنة، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. ودي لوحدها نعمة عظيمة جدا، الوقاية من النار، النجاة من النار لوحدها من غير دخول الجنة نعمة عظيمة، من غير دخول الجنة نعمة عظيمة. ولذلك آخر رجل يخرج من النار من المسلمين ساعة ما يطلع بره كده يلتفت إليها يقول الحمد لله الذي نجاني منك، لقد أعطاني ربي ما لم يعطي أحدا من العالمين. بمجرد ما طلع من النار، ونحن نؤمن أن عصاة المسلمين إن لم يغفر الله لهم عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها بإيه؟ برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. فآخر رجل من الموحدين يطلع من النار ساعة ما يطلع بره كده، ساعة بس ما يبقى على الباب كده يبص ورا كده الحمد لله الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من العالمين. هو لسه ما دخلش الجنة، هو لسه ما دخلش الإيه؟ الجنة. بيقول لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من العالمين، نجاني من النار. فالنجاة من النار لوحدها نعمة كبيرة، فضلا بك ان ربك يكرمهم بالايه؟ بالجنة. ان المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا، اي كلوا اكلا هنيئا واشربوا شربا ايه؟ هنيئا. وذلك الأكل والشرب الذي يتلذذون به ويتنعمون به ويتمتعون به بما كنتم إيه؟ تعملون. يبقى أهل النار اصلوها تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون إيه؟ ما كنتم تعملون. وأهل الجنة كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. يبقى المدار على العمل، المدار على الإيه؟ على العبد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولذلك قال تعالى في القرآن الكريم اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، يعني وسيجزيكم بأعمالكم خيرها وشرها. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهل نظرت في عملك يا عبد الله ورأيت إلى ما يفضي بك؟ هل نظرت في عملك وتأملت إلى ما يفضي بك عملك؟ عملك الصالح او السيء هل نظرت فيه وعزمت على ان تترك العمل السيء وان تجتهد في العمل الصالح؟ اما علمت ان العمل يتمثل لصاحبه في القبر، فان كان صالحا دخل على صاحبه في القبر بصورة شاب حسن الوجه حسن الطلعة بهي المنظر جميل، فوزوجناهم، فقال وين وزوجناهم، بعد كده بقى مفيش غير العروس، فقال وزوجناهم بس بايه؟ بحور عين ولا حور طين؟ بحور عين. ايه الفرق بين الحور عين المقيم قد علمتك كنت سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصيته. واما اذا كان العمل سيئا فانه يدخل على صاحبه في القبر في صورة انسان اسود الوجه قبيح المنظر منتن الريح مهلهل الثياب، فاذا رآه الميت استبشر شرا وقال من انت؟ فوجهك الوجه الذي يبشر بالشر، فيقول انا عملك الخبيث، ابشر بالذي كنت توعد، ابشر بنار حامية، قد والله علمتك كنت سريعا في معصية الله بطيئا طعت. فالعمل عليه يدور الجزاء، العمل عليه يدور الايه؟ الجزاء. فان كان صالحا فجزاؤه الجنة، وان كان غير صالح فجزاؤه الايه؟ النار. قيل لاهل النار اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون. وقيل لاصحاب الجنة كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة، متكئين على سرر مصفوفة، يعني قاعدين بياكلوا على السرير وهم ايه؟ متكئين. يا اما متكئ كده، يا اما جايب التكيات وراكنها وكده ومتكئ على كده. طب ايش رايك في الاكل متكئا؟ مش النبي عليه الصلاة والسلام قال اني لا اكل متكئا؟ ها؟ ليه بقى لا ياكل متكئا؟ لان قال انما انا عبد اكل كما ياكل العبد واجلس كما يجلس العبد. ليه بقى؟ اصل الاكل متكئ ده اكل اهل الرفاهية. الاكل متكئ ده اكل اهل الايه؟ الرفاهية، اكل علية القوم. يجيب المساند كده ويحطها كده ويكوى كده ويمسك كده كباية او يمسك سندويتش كده، ايه؟ مزاج رفاهية، رفاهية زايدة، رفاهية زايدة لا يفعلها الا ايه؟ يعني الا اهل الدنيا علية القوم. ولذلك وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين، فلما سمعت بمكرهن ايه؟ ارسلت اليهن واعترت لهن متكئة واتت كل واحدة منهن ايه؟ سكينة. علية القوم الحشي، نسوان الوزراء والامراء، نسوان الوزراء والامراء اعترت لهن ايه؟ متكئة. فهيقعدوا كده يتكئوا كده وياكلوا، يقعدوا يتكئوا وياكلوا. فجعلت الاتكاء في الاكل او الاكل متكئا ده اكل ايه؟ اهل الرفاهية. وهل هناك ارفه وانعم من اهل الجنة؟ ها؟ في بعد كده رفاهية؟ في بعد كده معين؟ فعشان كده في الجنة متكئين وقاعدين ياكلوا متكئين، متكئين على سرر ايه؟ مصفوفة. وبعدين ذكر المسكن وهو الجنة، ان المتقين في جنات وايه؟ ونعيم. المسكن الجنة. وبعدين ذكر الاكل والايه والشرب كله واشربوا هنيئا. وبعدين ذكر الايه؟ السرائر. طب واحد عنده سكن وعنده خير اكل وشرب وعنده اوضة النور، يبقى ناقصه ايه بقى؟ يجيب العروسة بقى، مش كده؟ فقال وزوجناهم. فقال وايه؟ وزوجناهم. بعد كده بقى مفيش غير العروس. فقال وزوجناهم بس بايه؟ بحور عين ولا حور طين؟ بحور عين. ايه الفرق بين الحور العين والحور الطين؟ شوف النساء على ما فيهن من جمال فات خلقن من طين. طب بقى نساء الجنة خلقن من زعفران، تبقى شكلها ايه بقى؟ اذا كانت نساء الدنيا حور الطين، حور الطين فيهن من الجمال ما يفتن، فكيف بقى بحور العين اللي مادة خلقهن زعفران؟ إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا إيه؟ أترابا لأصحاب اليمين. وزوجناهم بحور عين. طب وإيه الحور وإيه العين؟ الحور التي غلب بياض عينها سوادها. الحور هي من غلب بياض عينها ايه؟ سوادها. وايه العين؟ واسعة العينين. واسعة العينين في المرأة من كمال جمالها، كل ما تبقى العين مفنجلة زي ما بيقولوا ها تبقى ده من الجمال في النساء. ايوة. وزوجناهم بحور عين، اللهم زوجنا منهن. يمكن النسوان يزعلوا يعني يقول لا، وانتن معنا ان شاء الله تعالى، وانتن معنا وفي الاخرة. وصلاح الابناء ينفع الاباء في الدنيا وفي الاخرة. صلاح الابناء برضو بينفع الايه؟ الاباء في الدنيا وفي الاخرة. الولد اقتهم بايمان الحقنا بهم ذريته، والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان. الاب يبقى رجل صالح مجتهد في العبادة والطاعة، فيموت فيرفع الله درجته. العيال مش وحشين، العيال ولاد المؤمن مش وحشين، حلوين، بس مش مجتهدين في العبادة زي ابوهم. فلما ماتوا كانت درجتهم ادنى من درجة ايه؟ ابائهم. طيب يعني انتوا عارفين ان بعد العيال عن الاباء في مشق، في مشق، مش كده ايه؟ هم اخوة يوسف لما قالوا ايه؟ ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون. قال ايه؟ اول شيء انا خايف عليه دي بياكله، اني لا يحزنني، اولا اني لا يحزنني عند هذا، انا ده ابني ما اقدرش يبعد عني، انا عايزه ده قدام عيني، انا عايزه ايه قدام عيني. فبعد العيال عن الاباء في مشقة على الاباء، في مشقة على العيال، ما ياخدوش بالهم، بس الاب هو اللي بيشكو بخة وحزن الى الله من بعد عياله عنه. ها؟ ولذلك ربنا لما امتن على الوليد بن المغيرة قال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وايه؟ وبنينا شهودا ولا غائبين؟ وبنينا شهودا، اداله مال يانا وعيال يانا. فقال العيال انا مش عايزكم تشتغل، عايزكم تخليكم عندي كده. ها؟ واحنا بنسفروا عيالنا ليه؟ من قلة الحيلة، روح يا ابني شق طريقك. لكن واحد ربنا موسع عليه عنده فلوس يعني هيسفر عياله ليه؟ لا يا ابني خليك وانا هديك مرتب كمان. ها؟ يبقى قعاد العيال مع اباطهم كده نعمه. فلما يموت الاب وتبقى درجته عاليه وابنه تحته في درجه ادنى، ربنا بفضله وكرمه يمن على الاب فيرفع له اولاده معاه في الدرجه اللي فوق، مش ينزل الاب تحت، لا، يرفع الايه؟ يرفع الابناء الى درجة الايه؟ الاباء. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم، يعني وما انقصناهم من عملهم من ايه؟ من شيء. يبقى معنى كده ان صلاح الاباء ينفع الابناء في الاخرة كما ينفعهم في الايه؟ في الدنيا. صلاح الاباء ينفع الابناء في الاخرة كما ينفعهم في الدنيا. اما نفعهم، نفع صلاح الاباء للابناء في الاخرة، فهذه هي الاية. واما صلاح نفع صلاح الاباء لابنائهم في الدنيا ففي قصة الجدار. واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. طب انت مالكم اليتام؟ قال وكان ابوهما ايه؟ صالحا. فبسبب صلاح الاب ربنا بعت الخضر عشان يرجع الجدار بدل ما كان هيقع والكنز ينكشف. تصور بلد انكشف لها كنز هيعملوا ايه؟ هيجيبوا عليه. طب العيلين اليتامى هيروحوا فين؟ في وسط الرجول هيتوهوا. فربنا بسبب صلاح الاب بعت الخضر قال للجدار اقف ما تقعش عشان يخلي الكنز من الداري لغايه ما اليتامى يبلغوا مبلغ رجال ويستخرج ايه؟ كنزهما. يبقى صلاح الاباء بينفع الابناء في الدنيا وفي الاخره. وصلاح الابناء ينفع الاباء في الدنيا وفي الاخره. صلاح الابناء برضو بينفع الايه؟ الاباء في الدنيا وفي الاخره. الولد الطيب الصالح كل ما واحد يتعرف عليه انت ابن مين؟ ابن فلان. يا سلام، ابن فلان الله يرحم ابوك. يبقى الولد الصالح يتسبب في ايه؟ في الدعاء الى ابي بالرحمة لما يشوفه كده كويس ما شاء الله يقول لك ايه يا عم ابن فلان ابن فلان الله يرحم ابوك. وبعدين ينفعه بانه تقر عينه به. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين ليس اقر لعين المؤمن من ان يرى ولده صالحا. المؤمن الحق ما يفرحش بابنه في اي حال، دكتور مهندس ضابط اي حال ها وبيصليش. المؤمن الحق ما يفرحش بابنه، ما يفرحش بوظيفة ابنه ما دام مش بعيد عن ربنا. لكن المؤمن الحق ساعة ما بيلاقي ابنه معاه في الجامع بيفرح، لما يلاقي ابنه خد شهادة في القرآن بيفرح، لما يلاقي ابنه خد شهادة علمية شرعية بيفرح. يبقى ده من نفع صلاح الابناء للايه؟ للاباء. وصلاح الابناء ينفع الاباء في الاخرة. في الحديث المشهور اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: خير حساب ولا عذاب، انه ولي ذلك والقادر عليه. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على ابن محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. ان الرجل لا ترفع درجاته في الجنة فيقول يا رب بما هذا، انا التربية دي سببها ايه؟ فيقال باستغفار ولدك لك، انت مت وتركت وراك ولد صالح بيدعي لك بيستغفر لك، فبسبب استغفار ابنك لك ربنا رفع ايه؟ رفع درجتك. فصلاح الاباء ينفع الابناء، وصلاح الابناء ينفع الايه؟ الاباء. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عمل من شيء. واحد يقول لك الله، طب يا عم الشيخ يعني صلاح الاباء بينفع الابناء، طب لو كان الاباء مش كويسين بقى الولد يعمل ايه بقى؟ يتحمل وزره؟ قال لك لا، كل امرئ بما كسب رهين. فانتفاع الابناء بصلاح الاباء هذا فضل الله. واما عدم تبرر الابناء باثم ابائهم فذلك عدل ايه؟ فذلك عدل الله. الاول فضل وده ايه؟ وده عدل. لا، ولا تزر وازرة وزر ايه؟ وزر اخرى. لا يضر الاب وزر ابنه. رجل صالح وابنه سبحان الله طالع شارد خالص لا يحمل من وزره شيء، ابن محترم من خمس اوقات في الجامعة، والاب بالعكس لا يضر الولد اثم ابيه شيء. كل امرئ بما كسب ايه؟ بقى كسبه. وامددناهم، عارفين المدد؟ عارفين المدد؟ ها؟ لما نقعد ناكلهم بعدين الاكل هيخف كده، صاحب الضرب يخش ايه؟ يجيب مدد. ها؟ يجيب مدد. وامددناهم ها؟ بفاكهة ولحم مما يشتهون. وامددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يبقى الاكل فاكهة ولحم، فاكهة وايه؟ ولحم. والشرب يتنازعون فيها كأسا، يعني فيه مداعبة، في مداعبة وفي مزاح، هم قاعدين في الجنة كده يا اخي سيب لي دي، لا يا اخي سيب لي هاتالي، لا انا بمسحوا بعض. يتنازعون فيها كأسا، والكأس هي الإناء المملوء خمر. والعرب لا تسمي الإناء كأسا إلا إذا كان فاضي، ما يجوش على إناء كأس إلا إذا كان إيه؟ إذا كان مليء. يتنازعون فيها كأسا خمرا. وما في خمر في الجنة؟ ده في أنهار من خمر، مش فيش خمر، لا ده أنهار من خمر. إيه؟ بس إيه؟ لا لغو فيها ولا تأثير. يشرب كده هو رايق وعقله 100%، لا يتكلم بكلام هلس ولا يفعل افعال يقع بها في الايه؟ في الاثم. لا لغو فيها ولا ايه؟ ولا تأثير. طب وامددناه، مين اللي هيجيب لهم الفاكهة واللحمة والخمرة؟ مين اللي هيخدم عليهم؟ ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وفي الانسان قال ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. اذا كان هذا جمال الخادم فما بالك بالمخدوم؟ اذا كان الخادم كأنهم لؤلؤ مكنون، اما اللي بيخدم بقى بشكله ايه؟ نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يمن علينا بكرم وفضل بالفردوس الاعلى من غير حساب ولا عذاب، انه ولي ذلك والقادر عليه. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.